السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، أصحاب العقائد كيف يعرضون عقائدهم؟ يعرضونها على أنها أهم شيء في الوجود، على أنها هي نظام الحياة، على أنها هي ما يحدد نجاح الشخص من سقوطه في الدنيا وفي الآخرة، ويعرضونها على أنها هي الحل الأمثل للعالم، وأن كل البشر لو اجتمعوا على تلك العقيدة لعم السلام و الوئام وأصبحت الحياة والأرض جنة. فيقدمونها على أنها شيء واضح وظاهر، وأنها هي الغاية وهي السعادة الأبدية. كل العقائد بلا استثناء بين الأديان وداخل الأديان وبين المذاهب وداخل المذاهب، كل واحد يقدم عقيدته بهذا الشكل، على أنها هي الأصل وهي الأساس وهي النظام وهي ما يحدد فلاح الإنسان من خسرانه. طيب، هذه دعاوى، يعني عندما تستمع لهم في محاضراتهم تسمع هذه الدعاوى. دعونا ننظر إلى الواقع. حتى على يعني الأديان الأخرى، أنا أستمع للمسيحيين نفس الشيء، يقول لك يعني يجب أن تؤمن بالمسيح وتحبه وتتذكره، ويعني مجرد هذا الاتصال بينك وبينه سوف يعني تحصل على مساعدته وعلى دعمه لك في كل الأوقات. فهذه هي الدعاوى، فدعونا ننظر إلى الواقع. الواقع يقول أن الأديان بعدد شعر الرأس، يعني العقائد بعدد شعر الرأس وربما أكثر، ربما نصل أصلا إلى أن كل شخص له عقيدة. فأين هي الأهمية والوضوح والظهور والعظمة لهذه العقيدة؟ يعني هو يقدم لك العقيدة على أنها شمس في رابعة النهر، شيء لا يختلف فيه أحد ولا نجاة بدونه. طيب، أنا إذا نظرت للواقع وجدت أن العقائد هذه بعدد النمل. أولا، الأديان بينها اختلافات، ثانيا داخل الدين نفسه مذاهب مختلفة وكل واحد له عقيدة خاصة، وداخل العقيدة الواحدة يوجد نزاعات واختلافات. يعني مثلا أتباع ابن تيمية الذين يزعمون بأنهم يتمسكون بالحرف والنص وأن عقيدتهم هي ما يقود إلى النبي وأنهم المتشبثون بالأصل، هم بينهم خلافات، بينهم نزاعات. أتباع ابن تيمية بينهم نزاعات تصل إلى حد التكفير. طيب، نأتي للدواعش اللي هم أضيق دائرة عقدية في العالم، هم بينهم نزاعات إلى درجة أنهم يذبحون بعضهم. طيب، أين هي هذه الأهمية؟ أين هي هذه العقيدة التي أنت تزعم بأنها مهمة وعظيمة وظاهرة؟ هم لم يتفقوا فيما بينهم حتى في أضيق دائرة على عقيدة واحدة، فكيف تقول بأن هي الحل وهي ما يجب أن يؤمن به كل الناس؟ ما اتفقتم على عقيدة أصلا، على ماذا تدعو أنت يعني إلى عقيدتك؟ عند أصحاب العقيدة نفسها غير متفقين وبينهم خلافات في أضيق دائرة، فما بالك بالدوائر الواسعة. إذن نكتشف بأن العقائد ليست حاكمة، يوجد ما يتحكم بالعقيدة. ما هي؟ الانتماءات السياسية. كل واحد ينتمي إلى جهة سياسية معينة، إلى حزب، إلى أي جهة، سوف يوظف العقيدة ويصوغها ويسيسها بطريقة تؤدي إلى خدمة تلك الجهة السياسية، حتى لو كانت العقيدة متطابقة وكلهم يرجعون إلى نفس المصدر ونفس المبادئ والقناعات، سوف تظل الانتماءات السياسية هي الحاكمة على العقيدة. كما قلت لك، يعني الدواعش فيما بينهم يختلفون ويتناحرون، لأن كل واحد يتبع جماعة وقائد ومفتي، وهم كلهم أخبث خلق الله الدواعش، يعني كلهم ينتمون إلى نفس الطينة الخبيثة العفنة، ويكفرون بعضهم ويقتلون بعضهم بسبب الانتماءات السياسية. فليست العقيدة حاكمة على الإنسان، الذي يحكمه هو مذهبه السياسي، انتمائه السياسي، وهذا يتطابق حرفيا مع رأي الفلاسفة الذين يقولون بأن العقائد أصلا وسيلة سياسية. العقائد وسيلة إلى غاية سياسية. هذا هو ترى مذهب الفلاسفة، يقولون أصلا العقائد هذه هي وسائل إلى نظام عام وشامل اللي هو يعني السياسة. الناس الذين قدموا العقائد بما فيهم الأديان والأنبياء كانوا يقصدون بناء مجتمع يتمحور حول هذه العقيدة، لكن الهدف هو هدف سياسي وهدف حضاري. هذا هو رأي الفلاسفة، لذلك لا يوجد عقيدة في الفلسفة. يعني عند الفلاسفة عندما تقرأ لابن سينا ربما نقول عندهم معتقد من باب المجاز، لكنه ليس معتقد يعني فيه ولاء وبراء وتكفير وتحريم ونفي وإقصاء، لا، هو تصور. نعم، اعتقاد الفلاسفة هو تصور، كيف تتصور الإله وعلاقة الإله بالناس وبالمادة. وأيضا يرون يعني منهم بالعربي أن ما يصنع منك إنسانا صالحا ومستقيما ويعني صالحا بالمعنى العام والشامل، يعني ما ودي أدخل في التفصيلات حتى ما أضيق الفكرة، فهي عقيدة صحيحة، فهي عقيدة صحيحة. يعني الفكرة التي تصنع منك إنسان صالح في الحياة فهي صحيحة، فهي صحيحة. والعقائد هذه على فكرة يعني الأديان كانت تؤدي وظيفة إيجابية في عصرها، يعني كانت تصنع من الإنسان يعني نموذج صالح ومثالي. وكررت عليكم أبيات ابن عربي الشهيرة: لقد صار قلبي قابلا كل صورة. هو يقصد أن الجميع كلهم يعني يشتركون في نفس الآلية، في نفس يعني الطريقة التي تؤدي إلى الحياة السوية. كلهم يعني امتلكوا عقائد كان المراد منها والهدف منها هي غايات سياسية، دولة، حضارة، قانون، تنمية، يعني محور ومركز يدور حوله الناس، منع الفواصل والحواجز بين البشر، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود، الكل يجب عليهم أن يتعاونوا ويتشاركوا في الحياة. هذه هي العلمانية ترى، هذه هي العلمانية، لكن على حسب ذلك العصر وعلى حسب المنطقة الجغرافية المحددة وبناء على المفاهيم التي كانت سائدة وشائعة. فيعني العقيدة عندما تقرأها في الكتب وتسمعها من أصحابها تتوقع ويترأى لك أنها شيء عظيم وواضح مثل الشمس، لكن ما علينا في الدعوة، نريد الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع يقول أنهم شظايا متناحرة ومتنافرة، وكل واحد تقريبا له عقيدة. ربما لو ندقق ونتعمق في الأفراد سنصل إلى أن كل إنسان له عقيدة، رغم أنهم يشتركون في الأصول والمبادئ، لكن كل واحد في جهة. السبب ما هو؟ السبب أن الانتماءات السياسية تسيطر على العقيدة، ليست العقيدة كل شيء. الانتماء السياسي هو ما يجعل الإنسان يوظف عقيدته لصالح ذلك الانتماء السياسي، وشرحت لك وعطيتك أمثلة كثيرة. فالعقائد ليست حاكمة بل هي محكومة، وهي وسيلة إلى هدف سياسي، وهذا يؤكد رأي الفلاسفة بأن العقائد إنما هي وسيلة وأن الغاية هي أهداف سياسية، أهداف سياسية وحضارية. إلى اللقاء.